سؤال: ما وجدنا نحو من يشتمون الصحابة وقد جاء صحفي مؤخرا من شأن المغيرة بن شعبة واتهمه تهمه بإيه؟ تهمه ماشي بالظن الظن والشك مغيرة بن شعبة صاحب الموقف الأثري في يوم الحليبية لما أبو مسعود الثقفي جاء يصلي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة العرب لما يكلم الراجل يمسك لحيته كل ما يكلمه هو بيكلمه بيتكلم معاه يعني بيمسك لحيته العادة عند العرب يعني فكان الراجل كل ما يمسك لحيته صلى الله عليه وسلم يجي المغيرة بالطرف الايه السيف وخر إيدك يا رسول الله وخر رجع إيدك ورا يقولوا من هذا يا محمد هذا الغليظ مين الغليظ ده هو ده ابن اخوك قال ابن اخي تفعل معي هذا وانا ما زلت اسدد في غدرتك بطل لما جه فتح مصر والجماعه اللي كانوا معاه معاهم فلوس بيشتروا بضاعه لاهلهم ولو ما معاش حاجه خالص فبيستلف منهم فلوس ما رضوش يدوله جماعة من النصارى وجماعة من الوثنيين فاللي اشتروه قتلهم وإيه ده قبل أن يدخل في عهد الله تعالى وهرب إلى مصر هرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولامه على هذا القتل فواجه محكم النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يدفع الغرامة ديات القتل ما معاش فلوس عمه أبو مسعود الثقفي هو اللي دفع طبعا المفروض يعني لحبه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحمل لعمه هذه المكرومة التي فعلها له ولا كل ما يشوفه ماسك لحيته يقول له وخر يدك دي بره ابعد عن الكلام ده فطبعا شخصية أسد من أسد الإسلام دوخ فارس ودوخ أهل الكفر ودوخ الرد من أنت؟ ماذا قدمت؟ تعمل تاكل فول وتحش برسيم عملت إيه؟ أنت معتني بنفسك بس كل همك جهادك في نفسك جهاد صعب جهادك صعب في نفسك ولكن هؤلاء خرجوا برا الحدود ونشروا الإسلام دخل عندك مصر ونشر رهبرة الإسلام في بلادك فكما قلت لكم مجموعة الشيوعيين أنا أعرفهم إن كانوا معانا في الجامعة وكان كل يوم يطلعوا ناس من المحاضرات يطلعوا السادات علم تخرب السادات وكله يطلع بقى يهبل ويقول كلام وبعدين يجي عسكري بالعصايه كله يرجع الجحور تاني طب انت عملت ايه طيب يعني ايه اللي انت عملت ضيعت المحاضرة ما استفدتش علميا وبتصر اهلك بيصرفوا عليك وبدون اي نتائج وانت ما غيرتش اللي انت في دماغك تعمله فعقول يعني حرمت من يعني الهدى فنسأل الله تعالى يعني ان يرزق الهدى طبعا سب الصحابة جريمة كبيرة جدا طبعا الهدف ازالة الشهود لما يقول لك ابو هريره ده صفته ونعته لما يجي واحد يروي حديث يقول لك روى ابو هريره يقول لك مين ابو هريره اللي بيشتموه سيبك منه سيبك منه ويشتم فلان وعلان يعني يحطم الشهود الناس الكبار الاعلام بتاعه البلد لما بتلوثها بتلوث الاعلام يبقى مش هتاخد منها حاجه لن تحترم قراراتها ولذلك المناصب الكبيره كالصحابه او الحكام او السلاطين او حتى العمده حتى العمده لا هو أسوأ شخص لابد ان تقابله باحترام وبتحترم المنصب المنصب ذاته لكن الشخص ما علينا علاقه بالشخص لكن هيبه الحاكم وهيبه كرسي الحكم هيبه البلد وهيبه قرار البلد هذا ليس محاباه لفلان وعلان انا اخالف فلان الف مره ولكن احترام الذات واحترام المكان لان هيبه البلد وقوانين البلد مرتبطه بشخص مهيب يطبقها وطبعا اللي مش دارس سياسه ولا علوم شرعيه ولا قوانين شرعيه لا يفهم في مثل هذه المسائل يفسد اكثر من يصلح يظن انه بيعمل حاجه صح وده يعني خطر يعني شديد ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا الخطر مع زوجته اللي هو اشتغل في الزنا زوجته ده موضوع في الحديث رقم 3 و4 في صحيح البخاري وده شرحناه في بدايه الطلب زمان لما كنا بنشرح البخاري ولما كان هو والي على العراق وقالوا ده المغيرة بن شعبة زنى بامرأة وهذا الكلام طبعا يعني من المستحيل ان يكون لمثل هذا الرجل وجابوا جماعه شهود 3 شهدوا وراحوا لعمر قال هذا الرجل زنى راينا انه زنى